الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. هذا السائل يقول: نحن معتكفون، فهل آخر يوم من الاعتكاف نصلي الظهر جماعة مع الإمام ثم نصلي العصر قصرا لأننا لسنا من أهل مكة؟ إن كنتم ناوين السفر والرجوع إلى أهليكم فيشرع لكم إذا صليتم مع الإمام صلاة الظهر حاضرة وسلم الإمام أن تقيموا وتصلون صلاة العصر ثم تغادرون مصحوبين بسلامة الله وحفظه إلى أهليكم، وهذا ما سنفعله إن شاء الله. إذا صليتم العصر تصلونها قصرا ركعتين، والله أعلم. سائل يقول: هل يجوز لي أن أرسل مالا إلى أهلي في بلدي ثم هم يشترون بذلك زكاة الفطر ويخرجونها طعاما، أم أخرجها في مكة؟ زكاة الفطر وصدقة الفطر واجبة بغروب شمس آخر أيام رمضان، تجب على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين. ففي الصحيحين من حديث نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر صاعا من شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين، وأمر أن تؤدى قبل الصلاة. قال ابن عمر: وكانوا، أي الصحابة، يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين. وزكاة الفطر الأفضل حيث الأحوج، فإن كنت سيدركك العيد في مكة وفيها الحاجة فهي أفضل، ومنصوص الفقهاء أنها تجب حيث أدركه العيد. وإن كان الناس في بلدك أحوج وفي فاقة كما في إخواننا في السودان مثلا، فإخراجها هناك لقراباتك وأهليك أفضل، والله أعلم. معتمر سيمكث في مكة إلى ما بعد العيد ويسأل عن زكاة الفطر، أجبنا على هذا. يقول: ها هنا ظاهرة في هذه المساجد في استخدام الشباب والنشطاء الكراسي يصلون عليها، وكبار السن يحتاجونها ويضايقونهم فيها وهم في أمس الحاجة إليها. ما أشار إليه أخونا فهو حق وواقع، وهذا من تداعيات الترف والسرف والدلال. ما يتحمل أن يقف مع الإمام في صلاة القيام أو التهجد أو التراويح ساعة أو ساعة ونصف، بينما لو كان في محق من محاق الدنيا جال فيها ومشى ووقف ولم يبالي الساعات الطوال. ومن صلى القيام جالسا وهو قادر على القيام فله نصف أجر من صلى قائما، أما من صلى الفريضة جالسا وهو قادر على القيام ولو معها بعض المشقة فإن شرط القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة، فلينتبه لهذا. وأنت أيها المؤمن ويا ذا المروءة، إذا وجدت من غيرك حاجة إلى هذا الكرسي فهو أولى منك به، ولا سيما من كان كبيرا أو مريضا أو ذا حاجة. وإنما الصلاة على الكراسي للحاجة لا للترف ولنوع الدلال الذي يصيب بعض الناس، والله أعلم. السائل يقول: هل المأمون المأموم وليس المأمون المأموم يشارك الإمام في قول سمع الله لمن حمده أو يكفيه قول ربنا ولك الحمد؟ جاء في الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال ولا الضالين فقولوا جميعا آمين، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع وقال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فدل على أن المأموم خلف الإمام يقول ربنا ولك الحمد لهذا الأمر، وما جاء في رواية أنه يقول سمع الله لمن حمده فهذه الرواية ضعيفة معلولة محكوم عليها بالشذوذ لمخالفتها اللفظ الوارد في الصحيحين، والله أعلم. امرأة هجرت زوجها بسبب سوء معاملته، وأخذت الصغار معها ومنعته من رؤيتهم، وتكرر هذا الفعل، هل لها أن تمنعه رؤية أولاده، علما أنه حتى لو طلقها فإجراءات المحكمة تبقى سنة أو أكثر حتى يعطوه يوم الزيارة ليرى أولاده؟ المرأة إذا كرهت الزوج جعلت من الحبة قبة، وإذا أحبته جعلت من القبة كالشعرة الصغيرة، وهذا ليس فقط في النساء بل حتى في أشباه النساء من ضعيف المروءة وضعيف العقل. إن كنت هجرتيه لأمر كرهتيه منه فلا يحق لك أن تمنعيه من أولاده، وأنت بهذا ظالمة له وظالمة لأولاده وعاصية لربك. والمرأة ما دامت تحت ذمة زوجها فلا يجوز لها أن تهجره إلا في معصية، وإلا فهي آثمة، ولو دعاها إلى فراشها فأبت باتت الملائكة تلعنها حتى تصبح، والله أعلم. يقول: هل يجوز الاعتكاف في الأبراج المطلة على الحرم كشركة مكة والصفوة والتوحيد؟ لا اعتكاف في البيوت ولا في الفنادق ولا في القصور، وإنما الاعتكاف في المساجد، وكأن السائل يريد اعتكافا في المصليات التي في الأبراج. هذه مصليات ليست مساجد، وإنما الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجماعة، ولهذا رخصوا في أن يعتكف في مسجد ولو لم تكن فيه جمعة. أما في الأبراج في المصليات لأنها أوسع وأبرد وأريح، فالأولى له يجلس في عند أهله ولا يتكلف اعتكافا لا يستطيعه لرفاهيته، والله أعلم. يقول: عند انتقاض وضوء أحد المصلين أثناء الصلاة أو قبلها، هل يضع الشماغ ثم يذهب ويتوضأ ويعود والفرجة باقية؟ أما إذا انتقض وضوءه قبل الصلاة فلا حاجة إلى أن يضع طرف ثوبه على فمه، وينصرف يجدد وضوءه ثم يرجع، فهو أولى بمكانه. أما الذي جاء في الحديث الثابت أنه إذا انتقض وضوءه في الصلاة، حط المسبح في مخباتك، إذا انتقض وضوءه وهو في الصلاة فإنه يضع طرف ثوبه على فمه دفعا لسوء التهمة به، ثم يذهب يتوضأ، فإن رجع ومكانه شاغر جلس فيه، وإلا فحيث ما كان يصلي، والله أعلم. يقول: هل الأموال التي في الأسهم عليها زكاة؟ الشركات المساهمة على نوعين من حيث الزكاة في أسهمها. النوع الأول إذا كنت مستثمرا اشتريت من أسهمها وأبقيتها فيها، فإن نظام الشركات عندنا في المملكة العربية السعودية تلزم الشركات بإخراج الزكاة، فهذه الشركة التي استثمرت فيها تزكي عنك الأصول، يبقى أنت تزكي ما قبضت من الأرباح، فإن دخلت الأرباح في حساباتك الأخرى فزكاتها زكاة حساباتك. النوع الثاني، إذا كنت مضاربا في الأسهم تشتري وتبيع سواء عبر الشاشة أو عبر الصالة أو عبر التداول، فأنت الذي تخرج زكاتك وتخرجها عند يوم وتمام حولك. فإن جاء يوم حولك وليكن مثلا 20 رمضان، اكشف حساباتك وأسهمك وسيلها بقيمة ذلك اليوم. عندك في الإسمنت 100 سهم، عندك في سابك 1000 سهم، عندك في التصنيع 2000 سهم، سيلها، أي أخرج قيمتها بماذا؟ بسوق ذلك اليوم، واجمعها جميعا واقسم المبلغ الناتج على 40، وهو الزكاة، والله أعلم. يقول: هل يجوز وضع أشياء فوق المصحف وما الدليل على ذلك؟ إن كان وضع أشياء فوق المصحف لا من جهة الإهانة ولكن لكثرة العفوش فلا حرمة عليه، ولكن هذا مكروه، هذا الفعل مكروه. وإن وضع عليه شيئا من باب الإهانة للمصحف فهذا كفر بالله العظيم، هذا كفر بالله العظيم، ولا يكون عندنا تعظيم للرسوم وإهمال للحقيقة والمضمون. وهذه سمة كثير من الناس، يهتم برسوم الشيء وشكله دون مضمونه ومقصده، والله أعلم. هذا سؤال على كرتون: هل أغتسل غسل الجمعة هذه الليلة لأن دورات المياه تكون مزدحمة في الصباح؟ لا بأس بذلك، لأن الليل يتبع اليوم الذي بعده، فلا غضاضة بذلك إن شاء الله، والله أعلم. يقول: عندي سوبر ماركت بقالة كبيرة، ويكلمني المسؤول عن المحل بأن أحول للشركة مبلغ كذا وغيرها، وأنا معتكف بهذا المسجد، فهل أحول للشركات التي طلبوا مني؟ نعم، التحويل عن طريق التطبيق والحساب لا غضاضة فيه، لأنه ليس بيعا ولا شراء، واحتياطا وبراءة للذمة تخرج خارج المسجد. والفعل الذي تبرأ به الذمة أيها الإخوة، والذي هو خروج من الخلاف في جل وكل المسائل الخلافية التي لم يتبين فيها الرجحان، تفعل الفعل الذي لا يلومك عليه أحد. وسأعطيكم على هذا مثال يكثر فيه الخلاف: زكاة الفطر فرضها النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، صاعا من تمر، صاعا من شعير، صاعا من زبيب، صاعا من أقط. وثمة قول آخر معتبر بإخراجها نقدا. لو أخرجتها طعاما هل يعيبك الذين قالوا بإخراجها نقدا؟ أنا أطبق لكم هالقاعدة تفيدكم في مسائل الخلاف: إذا أخرجها المخرج طعاما هل الذين قالوا بجواز إخراجها نقد يعيبونه؟ لا يعيبونه، لكن لو أخرجها نقدا سيعيبه الجمهور ولا يصححون فعله. إذن ما الفعل الأبرأ للذمة والأحوط؟ ها، أن تخرجها طعاما. وهكذا في مسائل الخلاف التي لم يتبين فيها، وهذه المسألة الحمد لله الدليل فيها بين، لما فرضها النبي صاعا من طعام في أحاديث 3 هي مجموع أحاديث هذا الباب، باب زكاة الفطر، حديث عبد الله بن عمر وسمعتموه، وحديث أبي سعيد الخدري، وكلاهما في الصحيحين، قال: كنا نخرج زكاة صدقة الفطر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، صاعا من تمر، صاعا من زبيب، صاعا من شعير، صاعا من أقط. ولما قدمنا الشام أخرجوها نصف صاع من هذه السمراء، أما أنا، يقول أبو سعيد، فلا أزال أخرجها كما كنت أخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أي في مقدارها وفي نوعها، فالمقدار صاع وفي النوع ماذا؟ طعام. والصاع النبوي، صدرت الفتوى من اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء أنه يعادل 3 كيلوغرامات من طعام أهل البلد، والله أعلم. يقول: أغار على ديني لدرجة عندما أشاهد غلط من أحد من الأهل أبالغ في الموعظة وتأخذني العصبية تجاه ديني. نعم، أولها حمية لدينك وآخرها حمية لحظ نفسك. أولها حمية لدينك أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، وفي أثنائها وآخرها انتصارا لحظ نفسك. وأجيبك بما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا ممن قبلنا عابدا من عباد بني إسرائيل، وكان له قريب يأتي ما يأتي من معصية الله فيأمره وينهاه، ففي يوم رآه على معصية فأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر وأغلظ عليه، فقال: ذلك العاصي إليك عني، خلي بيني وبين ربي، يعني بلساننا الدرجة اليوم مالك شغل، وش دخلك يا الملقوف؟ فقال: هذا العابد والله لا يغفر الله لك. فأولها انتصار لمن؟ لله ولدين الله غيرة، وآخرها انتصار لحظ نفسه لما أن توهم أنه أهانه. خلي بيني وبين ربي، إليك عني، فاستجره الشيطان في مدخل خفي حتى قال مقالته: والله لا يغفر الله لك، وقع في أعظم مما نهى عنه، فقال: ربي في علاه، من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. أحبط الله عمل هذا المنكر للمعصية لما انتصر لحظه لا لدين ربه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه راوي الحديث: تكلم هذا العابد بكلمة أوبقت، أي أحبطت، دنياه وآخرته، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله أعلم. يقول: عمارة هي مكونة من شقق وهي ورث معروضة للبيع، هل المبلغ الذي يؤخذ من الإيجار، إيجار الشقق حيث لم تباع بعد، فيه زكاة؟ كل المؤجرات، عمائر وشقق ومزارع وسيارات وغيرها، الزكاة ليست في العين وإنما في الأجرة إذا حال عليها الحول، فإن كان للأجرة حساب مستقل تستطيع أن تحسب حولها، وإن كانت الأجرة تدخل مع حساباتك البنكية فاجعل زكاتها زكاة حساباتك جميعا، ولا ضير من الزكاة فإنها ليست ممحقة للمال بل مزكية مطهرة له وهي نماء له، والله أعلم. المتكرر ما نعيده يا أخواني: هل في ليلة القدر تتغير فيها أقدار الشخص علما أن فيه آية من قبل أن نبرأها؟ هل تتغير الأقدار المكتوبة مع الشخص المولود؟ ليلة القدر هي الليلة الشريفة في العام التي ينزل فيها مقادير السنة إلى ليلة القدر من العام القابل. حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، وهو المسمى عند العلماء بالتقدير الحولي، وهو تقادير السنة المقبلة تبدأ نزولها من ليلة القدر. وقد عرج بنبينا صلى الله عليه وسلم فبلغها سماء فوق سماء إلى أن تعدى السماء السابعة، فغشيه من سدرة المنتهى ما غشيه، ثم ارتفع حتى بلغ مستوى أي في العلو، سمع فيه ماذا؟ صريف الأقلام. ما الأقلام؟ أقلام الملائكة الكتبة، تأخذ من القلم المحفوظ، من القلم الشامل، مقادير الحول ومقادير العمر ومقادير السنة، وليس فيها شيء يكتب من جديد بمعنى أنه لم يسبق تقديره، فكلها تؤخذ وتفصل وتفرق من القلم الشامل الذي سبق به علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه قبل خلق الخلق، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال ربي وما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة، قال فجرى القلم بما هو كائن إلى قيام الساعة والله أعلم. زوجتي لا تستطيع الصيام كما قرر الأطباء لأنها زرعت كلية وتحتاج إلى أدوية بشكل مستمر وشرب الماء، فما هو أفضل طريقة لدفع الكفارة؟ هل أخرجها من أول الشهر أو في نهايته؟ أما الكفارة فتجب بانتهاء رمضان، والأفضل إخراجها من أول الشهر أداء للواجب وبراءة للذمة والله أعلم. سائل يقول: قمت من النوم قبل الفجر بدقيقة من الأذان وتسحرت إلى أن أنتهى المؤذن بالمسجد الذي في الحي، أفتيت نفسي، فهل أعتبر فاطر؟ أظنك ما أنت فاطر، أنت هرش، وين فاطر؟ الفاطر هذا للناقة التي بلغت من السن ما بلغت. على كل حال الأحوط لك أن تعيد صيام هذا اليوم لأنك تعمدت الأكل والشرب حتى فرغ المؤذن في مسجدك، والمؤذنون يتفاوتون من دقيقتين إلى نحو 4 دقائق ونصف كمن يطيل الأذان منهم. وأما المرخص له ما جاء في الحديث: إذا أذن المؤذن وفي والإناء بيد أحدكم فليقضي منه نهمته، بيده ما يروح يبتدئه من جديد والله أعلم. يقول: أنا أخرج إلى البر عند حلالي والمسافة أكثر من 120 كيلا وأجمع وأقصر، هل هذا الفعل صحيح؟ فعلك غير صحيح. في الطريق إلى عزبتك، إلى خيامك، إلى كرفاناتك وغرفك، إن كانت المسافة من عامر بلدك إليها أكثر من 80 كيلا فاجمع وأقصر، ولا تحسب المسافة من باب البيت. انتبهوا، بعض الناس مفاهيم السفر عنده غير سوية، يحسب المسافة من باب بيته إلى باب من يقصده. أجل على هذا أهل الرياض إذا جاءوا من حي الفواز إلى حي بنبان يجمعون يقصرون، ما تحسب المسافة من باب بيتك بل من عامر بلدك. ثم أنتم يا أهل الحلال، أهل الغنم وأهل الإبل، إذا كان لك في عند حلالك خيام أو غرف تسمى بالعزب وأنت في المكان أكثر من 4 أيام فيعتبر هذه العزبة محل الإقامة الثاني، ليس لك أن تجمع ولا تقصر فيها. كمن له بيتان، كمن له بيت واستراحة وبيت ومزرعة وبينهما مسافة سفر، إذا بلغ مزرعته واستراحته وعزبته يتم فيها الصلاة. أما إذا كان في شديد في انتقال لم يثبت أو ثبت أقل من 4 أيام فله فيها القصر ولا يجمع إلا للحاجة والله أعلم. يقول: رجل أدى عمره فهل له أن يطوف؟ يطوف يوميا؟ نعم يطوف يوميا لكن في غير الصحن، يطوف في المصابيح أو في السطح. أما أن يلبس ملابس الإحرام يوهم رجال الأمن أنه محرم وهو لفي ما هم محرم، فطاعة الله ما تحصل بالكذب واللف والدوران. يطوف في المصابيح في الدور الأول والثاني أو في السطح، سواء طاف راجلا أو طاف راكبا له ذلك طواف نافلة، والله أعلم. يقول: ما حكم إدخال صلاة العشاء أو القراءة في صلاة العشاء في ختمة التراويح مثل فعل الأئمة في جامع الراجحي؟ هذا الفعل مكروه، ليس حراما وإنما مكروه، وكانوا يقولون إن قراءة التراويح ينبغي أن تكون مستقلة، لكن ليس هذا الفعل محرم، والله أعلم. ما حكم حضور خطبة وصلاة العيد في المصليات التي حول في الفنادق حول الحرم؟ هل يعتبر من حاضري أو تعتبر حاضر المسجد الحرام؟ إذا كانت الصفوف إلى هذه المصليات متصلة كما في أيام الزحام في رمضان وفي الحج، فالصلاة فيها تبعا لصلاة الحرم باستمرار الصفوف، صلاها في المصلى أو صلاها في الشارع، فهذا الحكم من أحكام التوابع لا من أحكام المنفصلات. وفيها القاعدة الفقهية المنوه عنها في قول الشيخ ابن سعدي: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع، فإن كانت المسافة بعيدة وليست اتصالا في الصفوف فيصلون وحدهم ولا يصلون خلف الحرم ولو كانوا يرون الصفوف من بعيد، والله أعلم. يقول: إذا قرأت الفاتحة وبعدها ما تيسر من القرآن عندما أكون مأموما ثم قرأت قوله تعالى: وإذا مرضت فهو يشفيني عدة مرات بنية الشفاء، فهل هذا جائز؟ جائز في خارج الصلاة، أما الصلاة ففيها القراءة وفيها الدعاء، والله أعلم. كيف تكون الرقية الشرعية بقراءة الفاتحة في الماء؟ ثبت في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، خرج في الصحيحين، لما مروا على حي من أحياء العرب فاستقروهم فلم يقروهم، لم يطعموهم حق الضيافة، فنزلوا غير بعيد منهم فلدغ سيد هذا الحي، فجاءته مولاة له فقالت: أفيكم راقي؟ قال أبو سعيد: نعم أنا. فرقاه بالفاتحة 7 مرات وقيل 3 مرات، فنشط من لدغته كأنه نشط من عقال، كأن لم يكن به بأس، من عقال البعير أو الناقة إذا فكيت عقالها قامت على طول، ولا يلزم أن يكون المقري عليه مسلم أو غير مسلم، فإن ظاهر الحديث أن هذا الشيخ على غير الإسلام. فالقراءة إما تكون مباشرة أو تكون عن شيء على شيء يطعمه من ماء، من عصير، من شاهي، أو شيء يلامس جسمه من دهون أو غيرها يحصل فيها ذلك. وطريقته أن يقرأ الفاتحة وقبلها يحمد الله: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، خطبة الحاجة، ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ويبسم ويقرأ الفاتحة، فيجتمع في فمه ريق نفث به، إما مباشرة على المقري أو على الماء أو الطعام الذي يطعمه، والله أعلم. يقول: ما الجمع بين قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وبين قوله جل وعلا: لا نفرق بين أحد من رسله؟ لا معارضة بين الآيتين حتى تصير فيهما إلى الجمع، والصيرورة إلى الجمع عند وجود ظاهر التعارض. ففي أول الجزء الثالث في أواخر البقرة: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، بما منهم من كلم الله، فمن كلمه الله مباشرة بغير واسطة أفضل ممن كلمه بواسطة ملك، وثبت كلام الله لثلاثة. ترى يشغلنا هذا، أي ردينا النظر مرة وثنتين والخرفشة في إذني، هداك الله. فكلم الله موسى وآدم ومحمدا صلى الله عليه وسلم، فهذه لها خصوصية، فمن كلمه الله فسمع كلام الله بغير واسطة أفضل. ولا يعني هذا التفضيل أنك تؤمن بالفاضل وتكفر بالمفضول. وهذه آية آخر البقرة: لا نفرق بين أحد من رسله، فإن اليهود آمنوا بموسى وكفروا بعيسى وبمحمد، والنصارى آمنت بموسى وعيسى وكفرت بمحمد صلى الله عليه وسلم. والتفضيل بين الأنبياء إذا كان لبيان المنزلة والرتبة التي جعلهم الله عليها فهذا حق، وهذا الذي جاءت به الشريعة. فأفضل الرسل فأفضل الأنبياء مرسلين الرسل، وأفضل الرسل أولو العزم الخمسة، وأفضل أولو العزم الخليلان، وأفضل الخليلين محمد صلى الله عليه وسلم. أما أن يفاضل بينهم على جهة العصبية هذا واحد، أو جهة الحمية هذا اثنين، أو جهة الإزدراء للمفضول للفاضل على المفضول ثلاثة، أو جهة العناد فهذا حرام. فقد كان بين مسلم ويهودي مبايعة في سوق المدينة، وكان البائع اليهودي واستنزله المسلم من قيمتها، فقال اليهودي: لا والذي فضل موسى على البشر، ما أبيعكها إلا بكذا. فرفع المسلم يده وصك هذا اليهودي صكة. كيف يقول لا والذي فضل موسى على البشر؟ فجاء اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاكيا، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على موسى، فإني أفيق، وإذا موسى باطش بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم أنه جوزي بصعقة الطور. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: لا تفضلوني على يونس بن متى. فالجمع بين الأحاديث وبين الآية تلك الرسل على أن التفضيل إذا كان للإزدراء أو للحمية أو العصبية أو لإهانة المفضول والعناد فيه فهذا حرام، أما إذا كان لبيان الرتبة والمنزلة فهذا شرع سائغ وهو مشروع، والله أعلم. أحبكم الله الذي أحببتني فيه يا أخي. يقول: في بعض المذاهب يقوم المأموم بالسلام أو بالتسليم مع الإمام مباشرة في الأولى وفي الثانية، هذا مشهور عند المتأخرة الأحناف، وهذا الفعل غلط وخلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حديث أبي هريرة: وإذا سلم فسلموا، والله أعلم. يقول: عندي شقة إيجارها سنوي، يأتي المبلغ كاملا أحيانا ويأتي مقسطا، فكيف الزكاة؟ إذا سلمته كاملا تستقبل به حوضا جديدا، تستقبل به حولا جديدا، وإن زكيته مع مالك فهذا أحوط وأبرأ لذمتك وهو صدقة عنك، والله أعلم. يقول: أمي لديها مبلغ يقدر ب200,000 ريال، ونصفها عند الناس سلف لمن هي عنده، والنصف الآخر مقسط على الناس في سيارات، فكيف تكون زكاتها؟ الأبرأ أن تزكى جميعا، هذا الأبرأ للذمة والأحوط، وإن كان الذين عندهم الأقساط مماطلون، عندهم سداد لكن عندهم مماطلة ككثير من أهل هذا الزمان للأسف، عنده سداد ويماطل، مليء مماطل، أو كانوا معسرين، فإذا قبضت ما عندهم تزكيه سنة واحدة، وإذا كانت تؤخذ على هيئة أقساط الأحوط أن تزكيها جميعا، والله أعلم. يقول: لدي معدات شيولات وقلابيات وحديد، هل فيها زكاة علما أنني لا أجني منها مبالغ باهظة، فكل ما يأتي منها يصرف عليها أو يتم الاستفادة منه قبل الحول؟ يعني قل يا شيخ ما علي زكاة وريحني، هذا سؤالك. المعدات إن كانت تشتغل أتى منها عوائد باهظة ولا أتى عوائد غير باهظة، ليس لهذا أثر في الحكم يا أخواني. ومن السائلين من يهول أو يبرر حتى يستغفل مستفتيه أو ليأتي الفتوى على ما يريد، نقول ذلك ونحن نعاني منها يا أخواني. ولهذا ما زال أهل العلم يفتون ويؤدبون، لكن لنفسه في طرف خشمه ما يبي التأديب، لأنه يا زبيدة لا تذوبين، مدلل عند أهله. فالمبالغ واجبة في الزكاة باهظة أو غير باهظة، والمعدات والحديد المؤجر الزكاة في الأجرة لا في العين. متى تجب الزكاة في عين المعدات؟ إذا أعدها للبيع. فقد روى أبو داود وأحمد وغيرهما من حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع، وما كان من أجرة فبقبضها أو باستحقاق قبضها تستقبل بها حولا. إذا قبضتها تستقبل حول، أو مستحق قبضها ولم تطالب من استحقاق القبض تستقبل بها حولا وتزكيها إذا بقي شيء. إذا جاء الحول وما عندك منها شيء إلا هالأعيان لا زكاة فيها ما دامت أنها للاستئجار. ونصيحة لمن من الله عليهم بمثل هذا، وخصوصا أهل المؤجرات، أن ينظر حوله، فإذا جاء في تمام حوله يكشف حساباته ويجمع ما فيها ويزكيها بما فيها بالغة ما بلغ، فما كان زكاة مقبولة فالحمد لله، وإلا براءة لذمته وصدقة وبر لا يرجع منه عليه إلا الخير، ولا يرجع عليه منه الملامة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.